الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الدليل على الشراط أن يكون المتداوى به حلالا غير حرام؟ أحسنت. وهذا الحديث في يعني على خلاف في إسناده، لكن أيضا إذا أردنا دليلا آخر أيضا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ممكن نعم فاجتنبوه. أحسنت. الخمر محرمة ولا يحل التداوي بها، وهذا أيضا دليل على أن اشتراط الطهارة. وكذلك يدل له حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ما صفة القول الذي يؤذن به الحية؟ خرجوا عليك بالله نعم. أحسنت. وهل في هذا لفظ السلام لفظ معين؟ أحسنت بارك الله فيكم. طيب نسمع الدرس الجديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. مقال وفق الله. الفصل 18: ويستحب قتل كل الوزغ لضربة واحدة لم تزغي، والنمل لا تقتله أو تخذبي حجرته إلا لضر موجب، وكره بالنار قتل القمل، وقتله بغيره لم يفضلي. ولا يحل قتل بدع لما في شرعنا من نهيه قد حدما. أحسنت. عبارة ابن عقيل: ويجوز قتل الأوزاغ، لكن قال الناظم وفقه الله: ويستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ ورتب عليه الأجر، وهذا يدل على الاستحباب. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أم شريك رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ. زاد البخاري: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية. وفي رواية: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. قال وفقه الله: بضربة واحدة لم تزغي، أي لم تزغها، لم تملها، يعني أصبته بها. والنمل لا تقتله أو تخربي حجرته إلا لضر موجب. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. أخرجه أبو داود وابن ماجه. شيخنا؟ نعم شيخنا. لقتل الوزغ؟ نعم. هل يعني إذا احتسب الإنسان نية مجرد قدرها ومجرد مجرد أنه يوليها ونحو ذلك؟ الله أعلم. القاعدة العامة: لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية، والله أعلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة نبي من الأنبياء قرصته نملة فأمر بإحراق قرية النمل، فأوحى الله إليه: فهل لا نملة واحدة؟ وفي رواية: فأوحى الله إليه: أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. وما نهي عن قتله هذا ما نهي عن قتله مقيد بما إذا لم يحصل منه أذى، فإذا حصل منه أذى حل قتله كالنمل مثلا، فإنه يحل قتله بغير النار إذا حصل منه أذى. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. لم يذكر هنا في الحديث النمل، لكن هذا الحديث يصلح أن يحتج به على جواز قتل النمل إذا آذت. كيف ذلك؟ العلة كلهن فاسق، يعني أنهن يؤذين. أحسنت. فكل ما يؤذيه يحق به. أحسنت بارك الله فيكم. لذلك قال إبراهيم النخعي: إذا آذاك النمل فاقتله. وقال طاووس: إنا نغرق النمل بالماء، يعني إذا آذتنا. ولا تخرب مساكينها التي تحتفرها لأنفسها. ثم قال: وكرهوا بالنار قتل القمل، وقتله بغيره لم يحظلي. القمل قتلها بغير النار جائز، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النار لا يعذب بها إلا الله. ولا يحل قتل ضفدع لما في شرعنا من نهي قد حتما. أما الضفادع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها في حديث عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه، أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء، فنهى عن قتلها. ولا يحل قتل ضفدع لما في شرعنا من نهيه قد حتما. نعم. الله إليكم. ما قال وفقه الله الفصل 19: ولا يجوز خصي كلبها إما وكيها بالنار حتما واثما، لكن يجوز للمداوات، وقد أتت بذا رواية في المعتمد. نعم. ولا يجوز خصي كلبها إما، أخرج مالك في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكره إخصاء البهائم ويقول: لا تقطعوا نامية خلق الله عز وجل. قال ابن عقيل: لا يجوز إخصاء البهائم. وفي المسألة قولان عند العلماء: القول الآخر جواز خصاء البهائم لما فيه من إصلاح لحمها وسمنها، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، أي خصيين، كما عند أحمد وابن ماجه. فإذا وجدت مصلحة في خصيها جاز ذلك، لأن خصاءها يطيب لحمها، وأيضا إذا خيفت مقاتلتها وخيف عضاضها أن يعض بعضها بعضا تخصى، فهذا ينفي عضاضها وسوء خلقها. قال: أو كيها بالنار حتما واسما، أيضا كيها بالنار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، كان في حديث جابر رضي الله عنه في مسلم، وفيه في مسلم عنه رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. فهذا يدل على أنه على أن الوسم في الوجه من الكبائر، لكن وسم غير الوجه من البهائم محل خلاف بين العلماء. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم. لكن في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة. وقد ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده. فهذا يدل على جواز الوسم إذا كان في غير الوجه ووجد حاجة داعية إليه، كتمييز إبل الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسم إبل الصدقة حتى ترد مثلا إذا ضاعت. ثم قال وفقه الله: لكن يجوز للمداوات، وقد أتت بذا رواية في المعتمد، يعني يجوز كي البهائم بالنار للمداواة إذا كان المقصود المداواة، وقد أتت بذا رواية عن الإمام أحمد في المعتمد. نعم. السلام عليكم. ثم قال وفقه الله: فصل 20. وكرهوا إزالة الأوساخ في نفذ الناس للاتساخ، كقص شارب ونفس إبط، وصنعة لإبرة وخيط، وغيرها إن فعلت كثيرا، وجاز في أمر جرى يسيرا، كخص نعل أو كرفع ثوب، وكل ذا لحفظ بيت ربي. قال وفقه الله: وكرهوا إزالة الأوساخ في مسجد الناس للاتساخ. المساجد بيوت الله، بنيت ليذكر فيها اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا ينبغي أن تكون مكانا لإزالة الأوساخ ولقص الشارب ونتف الإبط وللصناعات. في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصح إرساله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي كانت تقوم المسجد فماتت: قال دلوني على قبرها، وصلى عليها. وهذا يدل على فضل تنظيف المسجد والعناية به. وكذلك الحرف وصنعة بإبرة وخيط وغيرها إن فعلت كثيرة، وجاز في أمر جرى يسيرا، وجاز في أمر جرى يسيرا. قال ابن عقيل بعد أن ذكر شيئا مما ذكر هنا في النظم، قال: وما شاكل ذلك إذا كثر، ولا يكره ذلك إذا قل، مثل رقع ثوب أو خصف نعل أو تشريكها إذا انقطع شسعها. وهذا قوله: كخصف نعل أو كرقع ثوب. الخصف في النعل كالرقع في الثوب، يقال خصف نعله إذا خرزها، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي أخذا يلزقان عليهما من ورق الجنة للستر. كرقع ثوب أو كرقع ثوب بجعل خرقة مكان القطع. وكل ذا لحفظ بيت ربي. نعم شيخنا. نعم شيخنا. صنعة بإبرة أو كإبرة، صنع يعني الخياطة، أن يكون محلا للخياطة، يجلس ويخيط في المسجد. يعني هذا داخل في فيما ينهى عنه، يعني ينهى عن قص الشارب في المسجد ونتف الإبط، وأن يتخذ المسجد مكان للصنائع كالخياطة. هذا المقصود. يعني بعد الصوب لا ينهى. نعم. رفع شوك للمسجد لا ينهى. ما أسمعكم جيدا شيء. رقع الثوب في المسجد. رقع الثوب. نعم، إذا كان شيئا يسيرا لم يكره، إذا كان شيئا يسيرا لم يكره، على ما قال ابن عقيل. قال: ولا يكره ذلك إذا قل، مثل رقع ثوب أو خصف نعل. وهذا أيضا مما يقرره المالكية. قال ناظم الرسالة: ولا يجوز عمل في مسجدي من كخياطة ومن غسل يدي، وأكل ذي تلويث أو ذي دسمي للخف من غير، وتقلمي ظفرا، وتقص شاربا بلا، وإن حملته بثوبك ولا تقتلك قمل، إلى آخر ما قال. فالخفيف يعني يتسامح فيه. أحسن الله إليكم. ما قال وفق الله: الصف الحادي والعشرون. والبر واجب على الأولاد الوالدين لا مع الإفساد، النهي عن إطاعة المخلوق إن عصي الخالق ذو الحقوق. نعم. والبر واجب على الأولاد الوالدين لا مع الفساد. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: لا مع الفساد، يعني لا في معصية الله تعالى، كما لو أمراه مثلا بترك الصلاة الواجبة أو بأكل الربا، للنهي عن إطاعة المخلوق إن عصي الخالق ذو الحقوق، للنهي عن إطاعة المخلوق، يقال أطاعه إطاعة إذا انقاد له. والنهي في قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. شيخنا، في نسختكم: مع الفساد، لا مع الإفساد. نعم، لعلي أخطأت في قراءتها. أقول: إن كنت قلت مع الفساد فهو خطأ مني. السلام عليكم. بارك الله فيك. مقالة وفق الله، الفصل 22: ويكرم اتكاء جالس على يسراه من وراء ظهر فانجلى، ومثله الجلوس في ظل وفي شمس كما في أثر للمختفي. نعم، في حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه أنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟ أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فهذه القعدة تترك، اتكاء الجالس على يده اليسرى من وراء ظهره، ويكره اتكاء جالس على يسراه من وراء ظهر فانجلى. وقال بعض العلماء إن النهي عن هذه الجلسة مختص بحال الصلاة، وأما في غير الصلاة فلا بأس، مستدلين بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قائد في الصلاة، فقال: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. وفي رواية: إنها صلاة اليهود. وفي رواية: ما يجلسك في صلاتك جلوس المغضوب عليهم. حديث أخرجه أبو داود وحسن العباني. لكن الأحوط تركها مطلقة، خصوصا وأن ما جاء في هذا الحديث هو بعض أفراد ما جاء في الحديث الأول، وهذا لا يقتضي تخصيصا. ثم قال وفقه الله: ومثله الجلوس في ظل وفي شمس كما في أثر المختفي. في حديث أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس بين الضح والظل، والضح هو ضوء الشمس إذا استمكن من الأرض، ضبط بكسر الضاد وبفتحها، نهى أن يجلس بين الضح والظل وقال: مجلس الشيطان. أخرجه أحمد في المسند. وفي معناه أحاديث، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. أخرجه أبو داود. وفي حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس. أخرجه ابن ماجه. وهذه الأحاديث وإن كان لا يخلو واحد منها من مقال، إلا أنها بمجموعها تقوى على ثبوت النهي عن الجلوس بين الظل والشمس، وقد احتج بها الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه. نعم. شيخنا؟ نعم شيخنا. الجلوس بين الشمس والظل. نعم. إذا كان الإنسان في مكان يعني فيه ظل. نعم. يعني أتاه الشمس هو لم يعني يذهب إلى هذا، إنما يعني جاءه. نعم. الشمس في مكان. نعم. أحسنت. هذا نعم، هذا النهي يشمل صورتين، يشمل من جلس ابتداء بين الظل والشمس، ويشمل من كان جالسا في الظل وانحسر عنه الظل فأصبح بين الظل والشمس، يشمل هذين. وهذا هذه الصورة الثانية التي ذكرتم هي منصوص حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود: إذا كان أحدكم في الفيء فقلص عنه الظل وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله الفصل 23: ويستحب أن يقول إنها من مجلس دعاءه بلا مضر. فهذه خلاصة الآداب مرجوة للخير والصواب، والحمد لله وصلى الله على نبينا ومن والاه. ويستحب أن يقول إنها من مجلس دعاءه بلا مضر، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، إلا غفر له ما كان منه في مجلسه ذلك. أخرجه الترمذي. فهذه خلاصة الآداب مرجوة للخير والصواب، والحمد لله وصلى الله على نبينا وولاه. وهذه منظومة عذبة اللفظ، حسنة السبك، بديعة الألفاظ، منقادة لمن يروم دراستها وحفظها. نسأل الله تعالى أن يجزي ناظمها خير الجزاء، وأن يجزي له المثوبة والأجر. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا ومبارك فيكم. شيخنا. نعم شيخنا. في الحجامة. نعم. هل ورد فيها تحديد أيام معينة؟ نعم. نعم. ذكر ابن القيم في الزاد أن الإجماع على أن الربع الثالث من الشهر هو أنفع الأوقات للحجامة، أن الربع الثالث من الشهر. ورد تحديد السابع، ورد تحديد تحديد بعض الأيام، وهي 17 والـ19 والـ21، لكن هذا الحديث مختلف في إسناده، والشيخ الألباني يقول الحديث ثابت. وعلى كل من حتى لو لم يثبت، فهذه الأيام يعني إجماع الأطباء على أن الحجامة أنفع ما تكون فيها، لكن متى تبيغ الدم بصاحبه، يعني متى هاج الدم واحتاج إلى حجامة، فإنه يحتجم وينتفع بها ولو كان في غير هذه الأيام. شيخنا هنا. نعم شيخنا. في قول ذكره ابن عقيل في الآداب. نعم. قال: ولا بأس بأسماء الله تعالى وكذلك التعويذ بها. نعم. بعد ذكر أنه اللعب، ماذا أقصد بهذا ولا بأس بأسماء الله تعالى؟ نعم، هذا يستغرب، يعني الظاهر ولا بأس بأسماء الله تعالى يعني لا بأس بالرقية، فكأنه سبقه كلام على رقية ينهى عنها، يعني إذا قال لا بأس بأسماء الله تعالى، مفهومه يعني الذي يفهم أنه سبقه كلام فيه رقية ينهى عنها، فمراده هنا لا بأس بالرقية بأسماء الله الحسنى. هكذا الله أعلم، هذا ما يستغرب تركه الناظم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.